بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة النحل آية صدومي جهر راجل كبا نهن دور بوار رابو فتر بن عتاسس. درسين كي نكرر قرآن جل كبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آية ستبرت كيستي ربين شبها ور كفري إراها سو قدر حجا قرتني أسو ربين فرؤباتي إباداتي نتن أسو ربين فرؤباتي سلا إساد إفني وان بران قبرو دليل ربين جالتو دا دلقا إسيتي تنوليسو في عذابا ندهو أبو دا جدنيت شبها كان حجا قرتن سبحان ربي نسان رتي دي بيسي كوني أدو مور أما دورا اللي وانا كنا كنا حجا قرسو جدا ربي نسان رتي دي بيسي أنبيون نتئرقي تيوان نسان الرجيرو اتمقيت سومالي توفيقني غرا إساني تيميتي هدايا نكوى بيتا هدايا لما هدايا تك هدايا توفيقاتي هذه لا تكون إلا من الله عز وجل ربي ولان الرمالين تاتو هدايا توفيقا هدايا إرشادا تبيانا تكون من الله ومن الأنبياء والرسل ومن الدعاة ورى ربي اللين كرانا ما نيبسا أنبيون اللين وحي دوان إسان اتقه كان أن كرانا ما إبساني أكو مثلا دعان اللين ورى أنبيوت سنرى بكبوئ ورثان أنبياء ورى أنبيوت الرى علمي دالا كرانا ما فني إبسان وان إسان الرجل كرمنا ما إبسو هاي تتنا دار تتنا تدراء الرابرة تحقا دلقا جد وان إسان ما كرسيسان دوب ربي ويتاكنا جده جرس نرد شبهات نرد ديبس ارغون نكين اتقيسو مليك أجيلتون غر إسانيتي متي غركين نجدو نتي نمو متهيتو قصو اتن ارغين كتيف ننقبن جدونو هما ويتمال جدو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دقاء ارجيني جر جدا توت هند كيستي توت ممر كيستي ورى مدورة دبلير لي ورى مدورة دبرا توت مدورة دبرت كيستي اللي ارجيني رسولا ارقاء ارجيني جدا مال جدتوران أن اعبدوا الله قبرا ممحق آسان قفا قبرا جدتوران ارجيني واجتنبوا الطاغوت وار ربي اجت تكبرمو هند الرافقات لا جدتون ارقيني جدا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جدتون معنى ما لا اله الا الله جدتون لا اله الا الله جدتون ركني نسيلمان نفي في اثباتا ان اعبدوا الله جدتون اثباتا قبرمان حقا اسملين جيرو اسم قبرا جدتون نفيين لا إله كجنس واجتنب الطاغوت يتوفنا والربي أجبت قبرمهن دي كرانهن قبرمني دران قبرمتي الرافقات لا جدتولا ويتكان معنان عقيدادا معنان توحيدا كلماتنا كيستي دبتم يجو أنبيون إرقمن هندي وانتسان إرقمني مالي توحيدا كانان إرقمن جدتو مرت أنبيوتاتو ورن تيرجيني توتهن داتك ارجيني ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جدوران ارجمان دوب ويتا اكاتا ربين نما كان اومي بعباداته توحيد ربي تهو نمنكم بكلمتك او دمي سمبودا اكربين الرافد سن هنتان شرعتي اكربين الرافد سن هنتان يتون ويفتا ويتمالجدو فمنهم من هدى الله إسانرا أمتا سانرا نما ربي نسا قجيلتي كراك أبتي توحيد الرد جراتي جراجر ومنهم من حقت عليه الضلالة إسانرا أمو ورى جلني الرد قتابتي جرا سبب إسان وان إسانتي كينا ميكان فراتو دي دوتيف سبب حق إساني إفقال فميكان إسان قبتو دي دوتيف ورى جلني الرد مرتاهي الرد قتابتي جراجر دوبا نمن لمت ايقق اودمو نوهيمي بصفة عامة ور قريشي ور رسول صلى الله عليه وسلم عذاب داني كتي امنو دي داني جدان كان عمال جدان فسيروا في الارض اسمي ور امان تانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجب سيف تنكون ديما ميدا تي كيسا فانظروا لالا كيف كان عاقبة المكذبين بود ور انبيوتا كجب سيف تي مال اكتاتي ديما تي لالا مي قومي ساليوان سنتاتي ديما تي لالا قومي هدوان سنتاتي ديما لالا تفرعونا وان سنتاتي ديما تي لالا جيشتا تي كيسا ماليه اسنين كجب سيف تنكون اللي سنما اسن ايقاتا نمني يو ديمي نمني اكا اساني تتي انبيوتا كجب سيف بدو كان ارغي إراته وبتايتشو داف ربين كرا كنان اللي دعوة لكران كن اللي أولي قد ديما اتشو متى أججو كن مي أولي قد ديما هما بيي كيس جرتو هبت أججا هما بيي كيس جرتو ور آية ربي كجب سيس اللي وان بودي نساني تاتي مي ديما تيلالا جدا سنتي عن سوران أما نبي ساتي تفدي بيه إساني أمانتي إساني تيف فتنان كانا إن تحرص على هداهم يا إرقماك إنها قمفيت اللي يوفتنت على هداهم جتون قجي اللي مشاني إردتها قمفيت اللي يوفتنت يوفت بلولتها إسان أمناني إسلام ما هاسينني كرا قجي اللي قنها قبتني جتودا في يوفتنت اللي فإن الله لا يهدي ربينهن قجي التوبيك من يضل نما جلنا إساء دبر سجيشا من يريد ضلاله نما جلنا إساء اتفاده إن الله لا أي لا يهدي الله من قضى بإضلاله نما جلس إساء دبر سجيشا فإن الله لا يهدي ربي ننقجيس من يضل ويتون نما جلنا إساء دبر سي فريفو أيني ومنهم من حقت عليه الضلالات جتسد نما جلل نسان الرت دبري خرا كنن قبتن هما هن امن انجچو دان كجلل نسان الرت دبرسان ربين هن قجيلچو فتنكي كوني هما انگودچو حكما تبراك يساتي انك لا تهدي من احببت اتي نما جالتو قجيلچو دان ديتو حكما فيت اللي جالت ولكن الله يهدي من يشاء رب ما تبا فيري قجيل ساجد دوبا كنرا قجيلوم تلين هركم ربي كيناتي نموما إني قجيل شتو قجيل آده ولكن جلسين سكيسة تلي أكما سان ربين إيغا كرانا ما هيمي قريق حقاتي في كرارا إيغا الدام باسي وهديناه النجدين كرالا تشوك أجيل شيني بيانا إبسيني نما هيم نجدين كرالا تشو إيغا نما هيمي سنبرت إيغا عقلي نما كنن في الماتة وان تقو فديو في تنبان قبطو في ديسو إسا ربين إساف كنن يو أبان ديدي كراجا للناس انسيني ربين مال قدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان جلتني جنان جلن إساني سان أجمان التريس جججا أجمان إيغا إسان جلن سلتان قلبي إساني أجمان جلسة جلن إساني سان كيسة تريسة كيسة أسين ديبي أني ججو كن اللهم فإن الله لا يهدي ما يضل ججون كن نما جلن إساني دبرسي سبب إسان كرا سنسينو كرا حقا سنقبتو ديدوتي كجلن ابتدبرسان ربين هن قجل جواتي هقم فيت اللي فتنتي إسان كان وامتو ججو نبي إساتين جدا وما لهم من ناصرين إسان سنيف ورى ربي تكفري ورى آية ربي كجب سيس سنيف تاني من ناصرين ورى سانيتم ستقل لينون تانيف جال الله راتهنا هذا أبا راتهنا نما إسان دوران قبران راتهنا كما فعل الروحاته ناصر من نجرم تمسى من نجرم تقل لينو إساني تنجرو لك أي ناصرين تمسى تقل لين إساني مجرو تمسى تقل لين أرغتان يجو أما الشبهة والقريشي أكا شبهات التلالني دبة كانت آنسي نوهما أكما شبهة دراء الرد ردي قديت إسان رب مدد إبادات نتانا نجالة جران كجيبا والرئيسين دراء اللي أكلمت كجيبا جران الرد ربين ديبسة هنا اللي الرد ديبسة ما لشبهة نساني أسدتي كفار قريشي كوني في والرئيساني والإنجير اللين كافمين سنجيرو نبني ايغدو اي بييته انك وجدتو دامنا ويت رسول صلى الله عليه وسلم اسانت تدفني كافمين سنجيرا جدان اكوام باطلت نما ججنيت تفكيس الرسول كان نمي باطلت اججو رسوله متيجت وان نبي يما اساد دنيف ما لي في وان اقلي ساني برتي سبتي جيرو نمي دو انك وجدتو اسان برا جيرو سان ee gaki jibsiise hinka ajade lakki koni marata da namadu e maltu ka amiti jiranit hujja godatani didan kafamin tinjiru yettu kana mal jira do barabbi no shubha tani kana rahazau wa aqsamu billahi jahada imanihim rabbin ka katan jeda waita dubbin jajjabate wa anguddo rabbin ka katan mal jettu wa aqsamu billahi rabbin ka katan ummatni kafira kufar quraishi kun جهد ايمانهم جتون ججب ككو اساني تكاه غايا هونغ ككو اساني ككتن ككو كيسا ككو اسي اجت ككو هنفن ككتن جتو ككتن الرب والنسان الرد ككتنو هونغ ككو دا تكاه ججب ككو ككو ككو اسي اجت نفن ككتن مال جتو دان لا يبعث الله من يموت نامدو اي دبري ربين ان كازي جورتي فكتان ونسان رتي فكتان لي كان كون حسب جلل نشاني دي في قلبي نشاني ادراك غوتون هذا قلبي نشاني ادراك غوت قفان وان كان اكن جاني فكتان دوبي سان كان جنان كان كيتت رغا وهين كبني رغان نشاني جراتو د ملتي اكن متي هاو مرتي كما إسانت فكاته كان ربي هونغ ككوك كتر ربي نمدو يكن انكاسو جلاني ربي مال جلان بلا دبي واقع سنجتا سنيمتي يبعثهم الله جتوكا ربي نسان نكاسا جتا إسان جلان سنيمتي كنكاسو إسان ككتني جلان سنيمتي ربي نسان سن نكاسا وعدا عليه حقا بل لما ربي سن الرد كاسو سن حقا اي ثبت حقا جتا حقا الرد ثبتا تهجتو يتسان حقا قد حقا قد انسا مصدر قوني وعدا عليه بالما رب الرد بالما ربي افرقا هنكا سيتو كان نمدو اكافنت وان ان دنيا تنكي ست دلق الرد جزاء ثاني في قلتنا وسوكا فمين سكون انجراتيني هم جنتا في ابدي اوبامو في سنجرو وان نمني خيري في شرك تججمو في اللين انجرو ايكا في الرد جزاء وهنجرها النتال يو كاف من سنجراتين جزاء وهينجرو كان أخجتها رب الرد كوني باللما باللما حق آم باللما قد أما تهي ربي نسان سنكها سجتها ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاته هدون نما هم كاف من جتشو سنهم بيكان جلا هم كاف من ناسا هم بيكان كناف هم كاف من جتشو كنواكتا كناف ديدا جتشو مالف كاس رب جنان ليبين لهم الذي يختلفون فيه جواب بلا تتي أرغميسان جواب بلا جتتي يبعثهم الله جنان بلا يبعثهم الله جنان سنرى تعليل جنان اي يبعثهم الله رب نسان نكاس مالف ليبين لهم الذي يختلفون فيه أكا إفباسوا بإسانيف إذا كيست إسا واللبن وانا بكيستي كافمين سهنجر هنجر يجو كيست إساء واللبن أمري توحيدا قبرمان هكا انقبر مرب مكوفا لكي ور إساء جدي قبرم اللي هكا قدتا لكي نبيين كن رغان ارقمي لكي نرقمي كتاب كن رغان بوي لكي مبوني وما إرد يساطير الأولين أكو مكاليسة جرانسان كإساء كيستي واللبن كان ربين إساني إفباسو داف وان كيست إساء واللبن وليعلم الذين كفروا ورب التكفر يكون اللي أكبيتني في أنهم كانوا كاذبين إسان سن كجبدوتا تهنججا أكبيتني والنسان جران سن كيرت إسان ككتن سن هونغ ككو إرت إسان ككتن سن كجب جتون أكدر ريباتي إسانتي ملتوه جتو دو سنة تانسي مال جدا متدعا كاسوفي حجر أسر راجي سولين وان هنجر تك أرغمسي سولين نورة نلفات نورة نلفات سنة فكاتين مالي إنما قولنا لشيء jechikeenna inuma jechikeenna katahe waan tokkoon homa tokkoon homa taatee waa taatu haga feete isin biratti guddoo haa taatu xiqqoo haa taatu idaa aradnaahu shei isa yoo feene an naquula lahu isaan jechuudha kun tahi jechuudhi fayakuunu wanni suni mataa jecha du'a isaan hin kaafamnu jedhanii waan jabduu godhanii isaan kakatanii من يحيي العظام وحي رميم إنتو لفيتن بتتتنا كاسا جراني كيسان وان جبا اتفكاتو سان نبرت سن همامتي يو وان سنفيني كن جناني فيكونو ويتما سنت حججا فوري مت ددف في مت ويتما سنت أكون فايت قجلك فيكونو يجوفنا كيزت دوب ربير شبها إساني كانان رتي ديبسي أماس شبها إسان كافمينس إن كارنين ربين رتي ديبسي كافمينس نجرا كافمينس هفنقبو واني كافمني في الله وان أسرتي دلغان كان كأسرتي والأبن كان رتي دنانا كارغتاني جزاء إسا من دا إسا كارغتاني ور أرانتنا كجيبا واقتل كجيب نساني أكدر ريبهو في جيجو سنتي أنسي ورى إسان أزاقران ورى كفار قريشي ركزان آياتون نتوني أول إسلام ما إراها سويتي جران وان أول إسلام ما كيستي ركينا إسان أمبرت أرقمسي سنسن ربين الرادو بطامس والذين هاجروا في الله إسان وان قدان انكرى ربي كيستي من بعد ما ظلموا إيقان واميت أمانيتي جران إيجاميت أماني كفار إساميت إي ور قدانا قرم قدانا إلى المدينة قرم قدانا إلى الحبشة قرم قدانا إلى أي بلد قل ما شئت ربي الرادي سي كوني مرتنو جرى ميجر كنافو كوني مرتنو كيسو مجرى جرى إرهدون كتاب بني والذين هاجروا جتشون كون هجرا نسد بطمي كوني قر حبشاتي جتشو رجان قر حبشاتي أول هجرات هي قر حبشاتي قال هبشا تجتشودا واني آية كانت اتفرد وان هبشا قفته دمو فينقبو ربا لك هبشا لك سمجرا قال مدينة رسول صلى الله عليه وسلم قدانو لنك سمجرا ركتني قال براتت بي كفري إرى بي إسلام ما تبت قدانو لني مجرا هذا قيا قيامات تلي قدانو لني مجرا آية نقاف درا وان سنر لها دبتو ما الجرى دوب ربين والذين هاجروا والرقدان انجدا دار كفري داقت ديساني دين وفيتين امنتي وفيتين افتو داف قدانو دا آلي كي ديفتي دنيا تي ديفتي بيتي ديفتي كي سابهو لرب ديفتي هجرا جتون في الله جتون توحيد ربي تيف والرجتش والرقدانا خرا ربي كي ستي اي قوام ميتان سان الرقهيتي كافر توتر لنبوئنهم والله إسان قبصيفنا ربين في الدنيا الدنيا متنا كيف تتو إسان قبصيفنا حسنة جتشون كوني صفة موصوف نراغة مي تبوئة حسنة قبص مغاري جتشو قبص مغاري إسان قبصيفنا الدنيا متنا كيف تتو كنافو والرأسر غرها بشاتت قداني ور إسان اتقدان النمن إسان تقع هندهن غافتما جتشادا ربين أفان كاهي كافر متهور أولي لنبوئنهم والله إسان قبصيفنا دنيا متنا كيس تتو حسنة قبص مغاري إسان قبصيفنا ولأجر الآخرة أكبر من دا إساني فألقايا ميتو غافة بوداتت غافة قياماتت كإساني فألقايا ميتو أكبر إرقود دار جا ربين أسكت اللي دنيا تنت اللي قبص مغاري إسان كبسيفنا بكتك أنسانت عزاتهني أمت ججبتهني جراتني قال جروت التلي اتبالتي تمسربي الليني أرقتني قمت شوران بيوفيت التديبياني دنياتنا كيست التلي كبس مغاري إسان كبسيفنا آخرت التلي قالت إساني فألقايا ميتو إرقود دادك دنياك نرى سني جنة وانهم رمنا ججا لو كانوا يعلمون وصفدلي قدانسي كنك أبو بيكاني كقدانان تاتي صفدلي ستركانك أبو بيكاني قداناني الذين صبروا على ربهم يتوكلون والذين هاجروا سنرى بدل جاني تكامو آني تقدر جان منصوبة قوني أعني الذين صبروا ورأسوا بيكني فضلي نسي أكنا جنونتني ورأك غاري ركو ميت كفر إنسان ميت إنسان الرد أبسنسن وعلى ربهم يتوكلون ربي ساني القفرت كإركة تنسن يجو ور أبسنيت ويتركني سانيت جهل أبسنيت إيه كسان اللي ربي وفي الرد إركتان ويتوان تكتك إركتان أبن إركون سامبر بعدن كفيران جير وعلى الله وعلى ربهم وعلى ربهم ربي ما إساني قفرت يتوكلون إركتان جار مجرور دورة دبر سونكوني حسري لكن نجتشا أس قفرت رب ما قفرت قباسو رب جتشون خالق إسا وأوم جتشودا أكما سن مالك إسا وهن بورفته مدبر الأمور أمر إساني كغرا قدقل جتشودا رب إسم قفرت إسم أمر إساني غرا قدقل جتشودا إسم أمر إساني هن بورفته سن الرتي إسا قفرت كإركة نجتشو دوبا خنرى أولا دين الإسلام أبصى بربادة يجادة رب الرد إركتو لبربادة يجادة ميتا كافرتون نمتي أرقم سيسون لابد من بعد ما ظلموا جده جلال لها قداناني أمنتي أفيتين توحيد أفيتين عقيدة أفيتين جلال قدانونس بيال لدي سني دنيا لدي سني إلمان لدي سني قدانو لدي مجرى ولكن أبصاتي توكل برباج سجدت دبين ججبني بكتنا جرت ربي ورى أبصي دين أفيتين ديفة ربنا هاتاسس ورى ربي فجدت قداني أمو ورى ربي فجدت قداني ربين قبس مغاري إسان قبسي سجدت قبس مغاري إسان قبسي كانت يانسي مال جردوبة أمس شبهة براتة إسانة تجير فجرة وري أمة قريشي كن شبهان تكالا ماميك وفما وفتي وباني خجير ربين أسو كانوتي إرغو فدي أسو إرغا إرغو فدي ملايكانوتي إرغا مالغو دانا منوتي إرغا جدان نمته اللين مشكلة تكاهو ركو إسان نبي محمد تأمنو جداني إني نمته اللين ركو إسان تأمنو إسان دو جتر راي نمته نسا مال جردوب ربين شبهة سنرت ويتدي بسو وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وان إرقنا يا إرقما كي نسيكنا اندرت إلا رجالا ديرمالين إرقنا نتين كنجل ديرمالي تكان إرقنا جرى تكا ديرمالي سن إرقنا نوحي إليهم بيسي سقوني غرى إساني تتي غرى رجال سني تتي بيسي سقوني ديريو تاتي مالي نما برا تكا ملائكا تكاهو جني بشرت إرقنين بينو جران فاسألوا غافتنا مئس ورّي قريشي كني في ورّ إسان فقاتو ورّ مالف نمته ما ملائكان تهنجت تنكوني غافتنا أهل الذكر أي أهل الكتاب ورّ كتاب إسن درك إنما يهودان شارا غافتنا مئ إن كنتم لا تعلمون يور كورّ أما در إرقميسون نمجتو كم بين ثاتا يوان إسي نبي محمد اندي الدنيف نومته تاتي أنبيون نما در إرقيني كا إسم بيتا كا أجيتا نموما يوفين بيكين فاسألوا أهل الذكر أي أهل الكتاب ورى يهودا في نصارات أسان غافدا إن كنتم لا تعلمون إسان نمته يوم بيكين ججا إبراهيم يهودا تهي إسن جتنين كورر كريستانا اللي كريستانا نصاراته جرونسا نموما إرقيني سن اللي موسى اللي كما إسن أمنتا نمم إرقيني وملائكة آمتي ما لمحمد كيسة باسمالت أرقامي نمتهون كنبي ما شروقه فيه كنت إسان يو تهي ملائكة نتلفو قبا ملي نم إرقاته نتلفو جدا ما الحجانة كان هو مجمع قبا تنجي جاقايدا وارغا أجي ديمته تقول لي تاتو خراجي لغا نمجي سبتومي رغا لغنا ما جيسو دان دي تومي تواني سانكا باتن كم مرتينو مالين ارغين ارغوتا سن بالبجيناتي والزبور خجا افغلتو دان سان ارغين ارسلنا هؤلاء الرسل من البشر امبا ارغين جنسان كان نبي محمد اندورت ارغين جنسان بالدلائل الواضحة حجة إفقلت الآن إنسان الدين وبالكتب المنزلة زبور جيتون كتاب ربي برابوه أما اللي كتاب ربي برابوه سنين إرقينه كتاب ربي برابوه سنين إنسان إرقينه كتاب ربي برايتي بوهنك كتاب وهند إساكيزت إفقلاتات قال كان إنسان قويادة واتك كشكي وهي برأة وهي انقابني كان من دي من جيتها وأنزلنا إليك الذكرى قرأك تتل بوفن يا إرقماك إن الذكرى قرآن جيتش أما الذكرى لما تاكني قرآن تتفر أمي أهل الذكر أتشيك دراس أهل الكتاب تتفر أمي وأنزلنا إليك الذكرى قرأك تتل قرآن بوفن يا محمد جنال ربين نبي إيسا محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس أتل أكنا ما أفقر قربا أفتوف ما نزل إليهم وانقر إساني تتبوفمي وحيدان وانقر إساني تتبوفمي القرآن الرحديث الرائجة ولعلهم يتفكرون أك إساني اللي قد انت اللنيف أك إساني اللي قلالنيف قلالني وجدا أداور رمضور إرقامي أنبيون لمرتي كانوا تتأقي إني خطاركني دبتو كانوا تبين هندنو نموما كتابة الرتبوة والرئيسان كجبسي سهندي كتاوامينو تاريك إساني بينو نبيجي كان ديدون كرقو برانو تفدايتي أمان نجيشو تيسان كيسا جيشاوان كان بيكون يوغا تينتالا نيجران كناف ولا علهم يتفكرون وان ربين جروف يوغا تينتالي نوما نرغيتو أكرمتي تيتي نمنو نتاكمتي إرغاما ملايكا ما نرغمني تينتالا مالي رأيشاكون يوغا تينتالي تيلالتي هو سيلة تكما ملايكا نمتي إرغامي وجن ها؟ ينرغم نجهچو يو بكن تاريخ دبركن هندرا وان كوبا كبن كن هندرا وان تنراين دي بنجهچو يو غتين تلل ديو اخر سوره يوسف كيستي كفر النكيستي نبيين وسدي تو قبا ماجن تكا نبيين وافر رانرغم نجن ها افران توماين ها ملائكة راتكا بشرتي نرغم نتكا ها جا جني رالي تكا بشرتي نرغم نلما دبرتي رالي تكا نرغم نسديه باديا رالي تكا نرغم نفوري أهل القرآن لي ور غندا رامالي ور باديا رالي كن ارغم نجن هنافو نبيين مالته رجن رجولا بشرة من أهل القرى أكنته قبا نبيين رسولي أنبت إرقمي جيرو نما كثيرا كورا قرى إراته ورى قنداء إراته ورى باديا إرا كانتهيني جيرو دوب ربين أسيتي ورى كفار قريشي كرسول صلى الله عليه وسلم عذاب ورنكان صداعات جيسا ايقا كان جدي شبهان ثاني هنكاف منود لي تيسا هنكاف امتني شكي وهيتون قبو ما نمنوك ارقمي لي تيسا اما دورا ور ارقمي مرتي نوتو ارقمي مالي تكا ملايكا تكاهو جني تكاهو امبرا بشرتي نرقيني تيسا كل اللي وانفكاتو ميتي إذن ورد أكانت آية ربي كجب زيبتان كون عذاب ربي من صداني عذاب كورا مدرات التبو ايجي تتوداف إثان صدا جسور عديما ستي ويتمال جدون أفأمن الذين مكروا السيئات سيلا أفوما أبدتني جد ورد أكت ملت ملان كون أفوما أبدتني جد أفأمن سيلا نأمنني الذين مكروا ورد ملت ملان كون ورد مكريادا كون السيئات جدون المكرات السيئات مكروا سيئات كوني مكروا سيئات جون أفأمن الذين مكروا ور مكريات جيتوا غتيتي السيئات كون صفتي صفة موصوفني مكروا مكان جلابي كمجان مكري سيئة كياد جيتوا ياد هما ياد رويست مكري جيتون خرانم نمبينين وصونم نمبين رويستي همتو نمت دلقو رويسان وصونم ننهبتين رويستي همتو نمت دلقو وصواتين بيني جو ظاهر كانت ما فكاتني كنافور أكنتي ياد هما يادني ملا هما يادن كن نبي ربي أجيسو نبي ربي بياباسو كيادن كن سلا نأمنني أن يخسف الله بهم الأرض ربي دجي إساني كتو أكا قارون دجي كتسان دجي إساني كتو كان نأمنني أو يأتيهم العذاب تكاذاب نساني تلفوه نأمنني من حيث لا يشعرون بكم إساني بيني أكما توتلوت وسو إسان نبي الله لوت إن ركزان كيسما يتلف تكيستي وسما إسان قبان قمن كدتشين والفوء أمتي قدين قرق الفمتسان يعني كان مثالا في جنة مالي يعني ورد التشين جتين كون أزام نساني وسو إسان قبان قمن كتلف تقول مامتي أكا مثالا تتي أي يخسف الله بهم الأرض يكون نذير لساني ربين فخسفنا به وبداره الأرض كجدين قارون وربين دتشي كتين ور عذابني او سو انسان هم بكين انسان قبيت كولما متي كيسا ارنما سو داتشان كك قومي لوتي كربين دچي انسانين سچوسه يين سملاكا اتي يسيسه دچي انسانين الفوره قدين گوم بيسيچا او ياخذهم تك عذاب انسان قبو اما ليني امنني في تقلبهم اولي گدي گرگگلو انساني كن كيستي او سو ما انسان اولي گدي گرگگلن جچا إمال إساني كيسات وصو إسان أسي أجي غرقات غلان وصو إسان بي يكيس أسي أجي يعان لولاف ديمينو تكا دلدالافو ديمينو تكا بشنانافو ديمينو هم ديمانيفو ها ديماني وصو ما إسان بي يكيس غرقات غلان أزامن إسان أبو خانا نأمناني إن أمنين جتشو كمانان إن أمنين جتشو أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم إمال إساني تبيت وليقات ديمان ويتواج الرقات فوادل دالات والأفسان وليقات ديمان جيشا فما هم بمعجزين إسان سن كانوا دتب سيسانين تاني جانا كانوا هركا بهاني دتبنين هركا بهاني تيفني سنتين فقاتين نتوان روينو كان مرت إساتو باللم إتلام قبا غاف باللم إساني سنغهي كامتان روينا إتن جرجر رجيشو إن الله لا يملي للظالم ربين لم تجا لبوا في ميلة ثانا إما إيقاف إسا إيقو كان كيسة تلي رحمة مربي تجير جاني ما لي في أكا إني أفدق أبي أسون أم من توبة توف يو إني ديدي ديدي جدي غافة قيان تهين سدران لوح المحفوظ كيسة تدبري سنقهي تكتي ما تدعي جا ربين خناف فما هم بمعجزين جا إسان سن كانوا دد في سنين ثانا جا دد في سنين نهر كابهني سنججة إسان هنديفني هابير كتنججة أو يأخذهم تكاذام ربي سن إسان قبوني أمنني على تخوف جتشون حال صدا الرتي حال صدا الرتي عذام إسان قبو على تخوف جتشون كن على تنقص جتشو رجان أكنا جتشون تكا علامان عذابات أفتي أكا روبني بيجيسون دومي سلافة قبير دومي سبراتي قفون كما بكتكت سلافة ومود أخديما كان جامعنا نساء على تخوف جيشون رومي همان رفيك أكا عذاب يوم الظلة جيا قادسة قادسة ايتم رومي كون أكوار روبو سيد هذا عارض مال يعني هذا عارض ممطرنا كوني روبا رفي نور روبا وصويسان جدا ربنا عذاب اتروبي أكوان كليكي تنقميني سان قدي كاكاسي سن اتدفع علاما ويتإسان ملتت إسان صداتا صداتا نرد إسان قبوني أمنني جشورة جان كنيو بكتكت دوامان جن جان تكامو معنا تخوفا كن تنقص الأوات الأوات عن قدمو رقائي داواني قندي تقول آمي سببا قندي سن آمي قندي تآنو صداتو تكا أولا مكانا كيسا تقول آمي نمتشي تآنو صداتو تكا دنيا دان نقصي دنياتي نقصي دعاتي نقصي إلمانيتي نقصي وراتي كانان اتسيني حال صدا إردت ربين إسان قبو هقا آخر استئسالة قدماني حوامان اتججو دا معنى انكوني مرتو فسر ميجرا تخوفيتو خانتو تنقصا تكا إما في التدرج دواتا دواتا انججو قافة دواتا دواتا انججني غند يكون دوامي كون غند دوامي سن الرسودان إسان سينو تكا الله إساتي نمان نتوكو دوامي من نتعان صوبساني تين صداتو تكا منو متوكو كيساهو الرواتو دوا برو اللي خانتو دوا برو اللي واتو الرائر أتا كان الرائر نقصين ترقمين دواتا دواتا هقا مثلا دواماني أجي دبرا نتيجا كان هون دني صداتني جل عبد ربي وأفرين صداتي فيك وسيت كدرا أن يخسف الله بهم الأرض كلما تا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون سدفان أو يأخذهم في تقلبهم أخرفان أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ربي كيسن خالق نكيسن إني سنوم سن إني سنهن أورفة سن إني أمري كيسن غرق الدلش سن لرؤوف والله أكان رحمة إسنيف قد آيتشا رحمة دانقان قبن رحيم رحمة قد آيتشا رحيم اللي وزن ما سلا مبالغاتي معنى كيست رؤوف تر دانقا هايتشا رؤوف تر دانقا كرهما نساء دانقان قبن كون اللين كرهما نساء دانقان قبن ما كيست أكافان عرباتي رؤوف تر ججب جهن أكا معنى تي دو بكراكنا نللي إسان صدا چسير ربين أماس وان براتي سانتر كان فجيسا آيات مقروءة اتكارأمت اتهممت قرآن اتبوء ديداني آيات ممرئياك نهو مالال آيات كونية مالال جيتو جركون آيات كونية مالي تم ربنا سنو دبتو كان أولم يروا إلى ما خلق الله سن أرقين جركون تكاهم بين قلبيدان تكا اجمانو غبياني ريواني جان اربون دندا موهن ارغني غراوا ربين اومي كانين ارغني من شيء ان هو متى راو هاته وان ذا تقب وان غاد تقب جدان سياق ايتا ايرا وانا كغارا وانا كمكا وان غاد تقباتو دندا وان غاد تقب ما لي في دليل يتفيا ظلاله جتو كنرا فودنيت يتفيا وجتون كاسي أتشي دادبو جيتشو دا كاك إلين سي أسي أتشي دايسو جيتشو تكا يتفيأ ظلاله جيتشو تتميل من جهة إلى جهة ظلاله قادف نيسا كاسي أتشي ديبتو جيتشو كاقادف نيسا أسي أتشي ديبتو عن اليمين والشمائل بتامرقة جيتشو جيها مالا مهيموتو اتفر أمجان يو ظاهر مرات الإفتي بيتو ما في مرقة اتفر أمجتن ليه قيمتها بثانم تشالته بتا قبل في كيبا كبر لال لته يو اذن بتا في مرغلين قباتين هما بتا في مرغ قبرى بتا في مرغ تلال مجان مران ون تفد ميامو يتفيا وجكون كن اسلم سيدا الرجوع سيئين الرجوع غاد بسام سيئين جدني مالف غاد بسام سيئ جدا يو جدن غنما غادين غرام جيرا حالا غرا دوم باتو جرامي غرا ديا جريچا ايگسني اثري هو يرجعو غرا بيات تسديبيا اذن في ايمان رجوعات في ايم بابا غنيما لولا كيسه تدبتمل وان كافر الرادفني كافر الرا غير انه ديفمتي غرا مسلم توتا ديتي ديفمتي آياته هدوك يسات ربين كدبتو حتى تفيئ إلى أمر الله مسلمتون إلى ما يوالا بن الله يعني تأررت دانغا دبرتسان لولاني هقمتي حتى تفيئ حتى ترجع جيتونا معنا في إيدا رجوع تتفيئ ذلاله جيتون تقادفن إسيدا غرنا غرنا ديبتو ويتكان غرنا غر مرقا ويتكان غر بتارا تديبتو مالي في اللال لكوني آيات كونية كان لالني إرّا أمنو دندهني جيكوسلا سجدا لله واني إسين بتامر قاكسي تديبتو ربي فجيكا قدي قرأتو رافي قدي قرأتو فجيكا لله ربي ربي فقرأت واني سلا جماداتا ربي فقلافت خدو أبوتي ويتسين قاكسي ربي فلافتو إسي ور أقليك أبو أكمتي آيات ربي إسنرتبو سكونيا في شرعيان مقرؤان إسنرتبو سلك ألبي تيسان تانوا تقول للا في سودة دفدي جيجا وهم داخرون جيجون أيهم ساغرون حالا تتك آتان تهنين أفقدك أبني أفقدك إساني كابتقادفن إسا بتاف مرقديب وكان مالي في اللعن لجيجا كابتقادفن إسا بتاف مرقديب ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاف سجودا وان دچيك اساتي في وان سميك اسالي من دابتين وان ديم راكته وان سوچو راكته يجو سمي في دچيل ولين دبتان وان لفر ديم جنو كارا وان ديم رايجو وان سوچو رايجو ما دي في سمي في دچيل ولين دبتان اما اللي من انجن ربي ما في السماوات جد ما لي ويسجدان اصل التمان لغير العاقل منين للعاقل نم تجا عاقلاف منتو فيدتما فان عربا كيستي غير عاقلاتيف ما فيدتن ويتقري والجلد برتنيت فيدتو اللين امجرا كان كيستي وان غير عاقلا عاقلا رهدو تاتيف ربين ما تنان الرابر جانا ستي رب ما قفاف قدي قد أتا رب ما قفاف سجود سجود ما حقيقة جمادات اللي وتاتنو تم بين مال ربي إن سجود جد إن سجود ظاهر رب تكنت ديفته معنى خدوة اللي وفسرت سجود إنو معنى نساء خدوة ما تقوم جد أمرتو رب ما سجود والنسامي كيسا اللي هند إسا رب ما سجود ربي في قدي قد أتا والندتشي كيسا هند إنو أمس رب ما في قدي قد أتا من دابتين جيكون وان دي مرافتين والملائكه ملائكه للرب ما فقد قدرت وهم لا يستكبرون انسان سن ربي فقد قدرت في ربي في سجود سن الرحيم بونن جچو ملائكه سن ربي في سجود سن الرحيم بونن يخافون ربهم من فوقهم ربي انسانين سداتن ملائكه سن ربي انسانين سداتن من فوقهم جچو اريولي جچو اريولي غبا انسان راني سداتن ربين له العلو المطلق قل أنتي مطلقات ربك النافته كناف غبا إساني الرايتون إري أولي ربي في صداتا جدت ويفعلون ما يؤمرون وانت أججمن اللي ندلقا ملايكان سن وانت أججمن اللي ندلقا ربي في اللي صداتا ربي في قد قرأتو سنر اللي بونني إسن وري كبشراكن مالف ربي كيستنيف بقرأتو سنر رابونتني آية ربي لفنبيوت ربي اللي دبن جيجا معنى يوما في السماوات وهندك قبط تاتي والملائكة كان مالف ديبسي جيجون اندن داما ما في السماوات كيستليك ميسان جيران ما في السماوات كيستليك ميسان جيران ربي تشريفا إسانكن وان معنى خاصي إنسان كباني معنى خاصي إنسان كبان ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ربي تيكن وان دلقا جدنين هندا كربين دلقا جدتي وان كدلقا تهنيب جر أكفيسنو نمدر أمم الأول جرفون أكغاف سنئر ربي وفيد تكيكين فإغادة ربي بقرانيك دي قرأة دبتمو كبان جدتا كيستي أمومة كيستا بافمني كناف دبتمني جدن تكاور جرين من دابتين جتشا ربين دبنان واني دبتا مما في السماوات وما في الأرضين سوني هما دچر جيروك أفتو هما دچر جيروك اتفاد امي سمي كيساكن هم برارا ملائكا اللي ور برارو كناف جتشا كملائكا كنا ديبسي دبتي إسان ور برارو ور دچر دي مومتي دابتين إسان ريفو واني دچي جتشو دي نيف اكامانا واما رقبتو في تفسير دراء الرد تفسير لما تها كيساتي من دابتين وما دچر دي مويتو وما دچر ما يدبو على الأرض وما دچر سجو ملائكا ور برارو كناف جتشا كوباتي دبتا ماني جراني ور ركنات الدان قوات اللي نواجرا بيكم سيكام ربي كيناك دوبا كاكنا روان فورمو يو ملائكان اكتي ربي وفي عبادة قدن سجود ربي تي في ربي قدي قدتو الرحمبون يو والنسامي دكي كي سجر هند ربي وكانت سجود قوتي قدي قدتو إذن كفار قريشي ور أنبياء كجب سيفتني كتاب سالي كجب سيفتني نبي ربي تي مراتا جتنكم مالو متاتا جتا ما قرفمور أبدا جتا إذن كنا مالي فكون قلبي تيسان كي سياؤول أبي جتا ربي نمان جلسيني نم ربي جلسي كاكا جلسون جيرو ربين نهاك جيرسو درسين كينا كارا سمرة تدابتا اگر درسي براتي ولي جيبن كينا كارا بيخي سجرات داشن جنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.